السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الخير يبسطه لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء وهو العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي حدثنا أن الله أعد لعباده الطائعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق أمره بطاعته وأرسل إليهم أنبياءه تترى يحثونهم على طاعة الله وعلى اتباع منهجه. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كل عصر وفي كل وقت أنه من أطاع الله واتبع هدي أنبيائه فإن له الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ كما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن في الجنة شجرة يسير الراكب يتخيل ماذا يركب، العربي يتخيل أنه يركب جوادا، وأهل التقدم والتحضر منهم من يتخيل أنه يركب سيارة، والآخر يتخيل أنه يركب طائرة، وآخر يتخيل أنه يركب صاروخا. أيا كان ما تركب وأيا كان ما تتخيله فإن الراكب يسير في ظل هذه الشجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 100 عام لا يقطعها، أي لا يصل إلى آخرها. فجلست أفكر في حديث الشجرة هذا، إذا كانت هذه الشجرة وهي شجرة يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها، فكيف يكون ثمرها؟ وكيف تكون حدائق الجنة وما هو متسع الحديقة الواحدة؟ وكيف تكون القصور والقباب والبيوت والغرف؟ جلست أفكر فأدركت أنني مهما تخيلت فلم يصل خيالي إلى ما أعده الله لعباده الطائعين في جنته، وأسأل الله أن نكون منهم. وسألت نفسي: هذا الخير ألا يشترك فيه كل من دخل الجنة سواء منا او من الامم السابقة والاجابة بلى. وسألت نفسي هل هناك ما خص الله به هذه الامة بالذات؟ هل هناك ما خص الله به هذه الامة بالذات؟ الاجابة نعم. ان الله سبحانه وتعالى قد خص النبي صلى الله عليه وسلم وامته بخير كثير. اردت في يومي هذا ان احدثكم عن وجه واحد من اوجه الخير الذي خص الله سبحانه وتعالى به النبي وامته. وهذا الوجه قد جاء ذكره في القرآن الكريم وفي سنة من لا ينطق عن الهوى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فاستمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة من قصار السور آياتها 3 آيات. ماذا قال الله فيها؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تعالى أيها الأخ الكريم والناس في هذه السورة يتلمسون أمر الدنيا. سمعنا الحديث عن هذه السورة منذ أيام، الكل يرددها وهو يتحدث عن أمر الضحية. فانشغلنا بما قد يكون فيها، وأقول قد وسيأتي بيان هذا التعبير، ما قد يكون فيها من أمر الدنيا، وانشغلنا عما فيها من أمر الآخرة. تعال أيها الأخ الكريم نتلمس وجه الخير الأخروي في هذه السورة الكريمة. نرى من منا سيصل إليه ومن منا لا يصل. الخطاب جاء في بداية هذه السورة الكريمة بحديث عن الذات والنفس. من المتحدث؟ إنه الله. يقول إنا، ما قال إنني ولا أنا، قال إنا بصيغة الجمع، والجمع للتعظيم، ولا عظيم أعظم من الله. فقال إنا، ماذا تريد أن تقول يا ربنا؟ يخاطب نبيه قائلا: أعطيناك، بصيغة الجمع التي هي للتعظيم أيضا. فمن المتحدث؟ الله. ومن المعطي؟ أعطيناك، الله. وهل هناك عطاء أعظم من عطاء الله، أي حتى يعدل عطاء الله؟ فماذا أعطى الله؟ قال: إنا أعطيناك الكوثر. وكان لنا وقفة، ما الكوثر؟ وهل العطاء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، أم أنه يعود على أمته؟ أما عن الإجابة عن الشق الأول الكوثر، فأهل العلم ذهب فيه مذاهب كثيرة. فبعضهم رأى أن الكوثر هو القرآن الكريم، لأن هذه الكلمة تعني الخير، والخير كله في كتاب الله. فرأى البعض أن الكوثر هو القرآن، ورأى البعض الآخر أن الكوثر النبوة، ورأى البعض الآخر أن الكوثر السنة والحكمة التي نطقت بها شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى البعض الآخر أن الكوثر هو الشفاعة، والبعض الآخر هو المعجزات الكثيرة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه ورسوله، والبعض الآخر رأى أن الكوثر هم خيرة الناس وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا وبدلا من أن نلجأ إلى هذه التعددية، لما فسر عبد الله ابن عباس الكوثر وسئل عنه قال هو الخير الكثير، فيشمل القرآن والسنة والشفاعة والصحابة والمعجزات والنبوة، فقال هو الخير الكثير، خاصة وأن العرب كانت تستخدم كلمة الكوثر في التعبير عن الخير الكثير. والمرأة العربية العجوز لما آب ولدها من السفر أي جاء، سئلت بما آب؟ قالت بالكوثر، وكانت تقصد مالا كثيرا وخيرا كثيرا. أقوال جاءت، ولكن كما قلت الأصل أننا إذا ذهبنا لنفسر القرآن الكريم فالتفسير درجات. أولها أن تبحث عن تفسير القرآن في القرآن، فإن وجد فلا تلجأ إلى غيره، وإن لم يوجد فعليك بالسنة الصحيحة، فإن وجدت فلا تلجأ إلى غيرها. فهل جاء تفسير الكوثر في القرآن؟ لا. هل جاء تفسيره في السنة الصحيحة؟ أقول نعم. ومن أجل هذا لا نحيد عن هذا التفسير. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكوثر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في سننه؟ ماذا جاء في هذا الحديث الصحيح؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر في هذه السورة الكريمة، فقال هو نهر أعطانيه الله سبحانه وتعالى، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، به طير أعناقها كأعناق الجزر، والجزر جمع جزول، والجزول هو الجمل. فإذا كان الطير الذي يارد هذا الحوض له عنق كعنق الجمل، فكيف يكون حجمه؟ هذا الطير يارد هذا الحوض بما فيه من ماء وأشد بياضا من اللبن، وبما له من حلاوة هو أحلى من العسل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الحوض وهذا النهر فيخبرنا عن طينه أنه الزعفران لا كبر فيه ولا وسخ، وعن حصبائه الحصى أنه اللؤلؤ والياقوت. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك أنه اللؤلؤ والياقوت، وعن شاطئيه فهما من المرجان والذهب. قلت سبحان الله، ما أعظم هذا النعيم وما أبهج هذا المنظر، وقد سبقني بذلك عمر بن الخطاب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ويتحدث عن طير أعناقها كأعناق الإبل أو الجزر، شربوا هذا النهر وهذا الحوض؟ قال عمر بن الخطاب: ما أنعمها، أي ما أنعم هذه الطير التي تشرب من هذا الماء والتي ترى هذا المنظر الذي يسر ويبعث على البهجة. فقال عمر: ما أنعمها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعقب عليه قائلا: يا عمر، ما أنعم الذين سيأكلونها. ويقصد من كان مؤمنا سيصل إلى هذا النعيم، لأنه سيأكل من هذا الطير وسيشرب من هذا الماء وسينعم بهذا المنظر يا عباد الله، الميكروفون الخارجي ليس خارج، الميكروفون الخارجي ليس خارج. أقول: ما أعظم هذا المنظر وما أشد شوق النفس إلى أن تحظى بهذا النعيم وأن تنعم به. يا ترى ألا نحتاج إلى أن نتقلب في هذا النعيم، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة وجاء في روايات عدة أن الناس سيبعثون من قبورهم وقد أصابهم العطش، وستدنو الشمس من الرؤوس، وسترى أناسا يتصببون عرقا كالسيل من همر. ونحن في أيام نستشعر فيها شدة الحر، انظر إلى نفسك الآن، ألا تحتاج إلى شربة ماء عذب؟ إذا كان الأمر كذلك فما بالك بماء هو أشد بيابا من اللبن وأحلى من العسل؟ ألا تحتاج إلى أن تجلس على شاطئ لا يملأه الكدر ولا يملأه ما يؤذي العين، تنعم بهواء طيب وبمنظر جميل؟ ما بالك بشاطئ من ذهب ومرجان، حصباؤه اللؤلؤ والياقوت، قيمته المسك. ما أحوجنا إلى هذا، وما أحوجنا وقتها إلى شربة ماء ننعم بها وقد دنت الشمس من الرؤوس واشتد العطش. إن حاجة الإنسان إلى الماء عند شدة الحرارة تختلف عن حاجته إلى الماء في وقت آخر، فما بالك بحاجة المرء إلى الماء وقد خرج من قبر موحش ووجد شمسا قد دنت من الرأس؟ ألا نحتاج إلى أن نرد الحوض وإلى أن نشرب من مائه؟ يخرج عباد الله المؤمنين ويأتوا هذا الحوض وهذا الكوثر فيشربونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا تزاحم ولا مشقة في وصول الماء، فحوضه وكوثره أبعد من أيلة من عدن، الشام واليمن، والحوض أبعد، فتخيل كيف يكون البعد حتى لا يكون هناك ازدحام ولا مقاتلة، وليست هناك قلة في الأواني حتى لا نتشاجر ولا نختلف. فالنبي يخبر أن عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. سبحان ربي العظيم. إذا كان الأمر كذلك الكل سيهوى ليشرب الكل سيهون ينعم اذا كان الامر كذلك. ولكن ما لا بد وان نعلمه ان الكل لم يشرب، وهناك من سوف يحجب ويصد ويصرف فيبقى بعطشه في حرارة شمس ملفحة يتطلع الى قطرة ماء. وكان لابد وان نسأل من منا سينعم بهذا الخير الخاص بهذه الامة ومن منا سيحرم. الذي سينعم لا بد فيه من شرطين. الشرط الاول ان يكون من امة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقصد بذلك امة الدعوة ام الاجابة، اقصد امة الاجابة. فأمة الإجابة الذين آمنوا بالنبي وصدقوه واتبعوه من أهل الورود، ولكن إذا توفر فيهم الشرط الثاني. أتعرف ما هو؟ أن تبعث وأنت على هدي رسول الله. لا يكفي أن تكون قد آمنت به، وانما لا بد وان تكون على هديه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن هذا الحوض كما جاء في الصحيحين يخبر ان امته ستين، ومنهم من يختلج فيصد ويصرف عن الحوض تصرفه الملائكة. خرج متشوقا الى هذا المنظر، خرج متلهفا الى شربة ماء، هو الناس يتكالبون ويأتون الحوض فيشربون وينعمون، اراد ان يصل فصب وصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للملائكة كما اخبر هو وسئل اتعرفنا؟ قال نعم لكم فيما اي علامة ليست لأحد غيركم. تعرفون ما هي؟ قال أنتم الورد المحجلون من آثار الوضوء. سنعرف بهذه العلامة، ولذلك من لا وضوء ولا صلاة له فلا معرفة له ولا مكان له في هذه الأمة. من آثار الوضوء. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مادام قد عرف هذا الرجل الذي صب وصرف أو هذه المرأة، معنى هذا أنه كان يصلي وجاء بسمة المصلي غير معجل، ومع هذا صرف عن الحوض. أتعرفون لماذا؟ ما أكثر المصلين في هذا الوقت، ولكنهم ليسوا على هدي رسول الله. استمع، يأتي الرجل بسيمة المسلم غير محجل من آثر الوضوء، ومع هذا يصرف عن الحوض. النبي حينما يرى علامته يقول الملائكة دعوه هو من أمتي، فيقول الملائكة له انك لا تدري ماذا احدث بعدك. ولهنا وقفة. ما معنى ما احدث بعدك؟ ما معنى هذه الكلمة؟ القرطبي عليه رحمة الله وهو يفسر هذه الكلمة يقول سيصرف عن الحوض من هذه الأمة الذي جاء غير محجل من أثر الوضوء بما أحدث. فقال سيندرج تحت هذا أولا أهل البدع الذين أحدثوا وابتدعوا واخترعوا في الدين، ولما سمعت هذه الكلمة انشطر قلبي وقلت ما أكثر الذين سيصرفون عن الحوض، لأنه ما أكثر المسلمين وما أكثر المبتدعين. تراه يصلي ثم انظر إليه إذا أراد أن يزوج ولده أو ابنته، فيكون على هدي النبي أم أنه يكون مبتدعا؟ هل من هدي رسول الله الزغاريط والطبل والزمر والرأس والإسراف والسهر حتى الصباح؟ هل من هدي النبي ذلك؟ هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انك تجلس ابنتك في يوم عرسها بجوار بعلها عارية متكذبة متبرجة وانت المصلي الذي يقف بين يدي الله تجلس ابنتك في يوم عرسها بجوار بعلها عارية متكذبة متبرجة وأنت المصلي الذي يقف بين يدي الله ويقول بملء الريق الله أكبر وبسم الله إياك نعبد وإياك نستعين، هل أنت على هدي رسول الله وهل تعتقد أنك سترد الحوض؟ تصلي ومع هذا تقوم الليل أمام التلفاز، فهل هذا من هدي رسول الله؟ تصلي وأنت حليق اللحى، فهل هذا من هدي رسول الله؟ تصلي وأنت المغتاب الملام، فهل هذا من هدي رسول الله؟ نصلي وفي كل يوم نحدث بدعة نميت بها سنة، وفي كل وقت نعلن الحرب على النبي وعلى هديه، فهل تعتقد انك ستارد حوله؟ هل تعتقد ذلك؟ امتنا السنن واحيينا البدع، وصاحب البدعة لا يرد حوضا ولا تقبل منه توبة حتى يقلع عن بدعته وحتى يصلح ما افسده في الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبة عند كل صاحب بدعة. ولذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، قال بعض اهل العلم وهو يفسر التوبة النصوح هي التوبة التي لا بدعة فيها، لأن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. ففتشوا في أنفسكم، هناك مصلون يقيمون البدعة في أفراحهم وفي أحزانهم وفي أحزانهم في المآتم الأربعين والخمسين والنعي وا وا وا وا وا. أقول لك صاحب البدعة أبشر فلن ترضى حول رسول الله حتى وإن كنت مصليا، حتى وإن كنت مصليا. فيقول القرطبي ممن سيصرفون عن الحوض أصحاب البدعة، ويقول القرطبي وممن سيصرفون عن الحوض أهل الظلم والفساد الذين حاربوا أهل الحق وقعدوا لهم بالمرصاد وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا. والله لم يردوا حوض رسول الله. الظالم الذي تراه يقف يصلي وهو خاشع يحرص على حدود المحافل الدينية ويوصف بأنه من أهل التقى والإيمان ويخبر عن نفسه أنه مصلي، ومع هذا يكمم أفواه أهل الحق ينكر بهم ويحول بينهم وبين كلمة حق حتى ولو كان مصليا. فوالله لم يلد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما بعث ظالما، وصاحب الظلم لا يستحق رحمة الله أبدا. فأقول لكل ظالم أبشر، فلم ترد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي: وكذلك الذين فرقوا وعددوا فاتخذوا من انفسهم فرقا وجماعات. ولذلك كل هذه التعدديه ايضا الموجوده على الساحه، هذه جماعه كذا وهذه جماعه كذا وهذه جماعه كذا، الاسلام لا يعرف جماعات، وليس هناك لفظ صحيح يسمى جماعات. الاسلام جماعه واحده اختار الله لها اسما هو سماكم المسلمين. وما دامت هناك تعدديه فليس هناك تجمع ولا جماعات، وانما هي فرق وفرقه. والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون سيحرمون من الولود على الحوض. ولذلك ادعو اصحاب التعدديه ان ارادوا ان يلدوا حوض النبي فليجمعوا الشمل وليوحدوا الصف وليصبحوا جماعه واحده هي جماعه المسلمين، هي جماعه المسلمين. فالاسلام لا يعرف التعدديه، فالاسلام لا يعرف ذلك. اصناف اخذ اهل العلم يذكرونها ويعددونها، هم الذين احدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحداث الجماعات والفرق لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاحدثوا بعده. فاهل البدع واهل الظلم واهل التعدديه كل هؤلاء لا يلدون حوض النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. ولذلك انصح اهل الحق: اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامه يحول بينكم وبين من سور الحوض. وانصح عامه الناس: اتقوا البدع والاهواء فانها مهلكه تحول بينكم وبين التوبه وبين من الحوض. وانصح الجماعات: اقول لهم ان التعدديه مما احدث في الدين، فان اردتم الورود على الحوض فمجتمعوا على قلب رجل واحد واحد الصف والكلمة، فإن الذئب يأكل من الغنم الشاربة. الله أسأل أن يجنبنا ما لا يرضي، وأن يجعلنا من الذين يردون حوض نبيهم إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته، واشهد ان لا اله الا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة ان شاء الله امين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الامة وظل يعبد ربه حتى اتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى بشر نبيه واخبره انه اعطاه الكوثر، وظهر لنا مما قلناه انفا ان خير هذا الكوثر يعود على امته. ونسال الله ان نكون من امته وان نحشر تحت الوائل. علق الله سبحانه وتعالى وبين ان الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرطين: فصل لربك وانحر. لك كثير من الناس خص تفسير هذه الايه بان المراد صلاه العيد ونحر يوم العيد، وهذا تفسير فيه قصور الله، لأن المراد من الآية هو أعم وأشمل من ذلك بكثير، خاصة وأن بعض أهل العلم كابن كثير يرى أن هذه السورة مكية، وما دامت كذلك فلا يمكن أن تفسر على أن المراد صلاة العيد ونحر العيد، لأن العيد لم يكن إلا في المدينة، وإن رأى البعض الآخر أنها مدنية حتى ولو كان الأمر كذلك، لأنهم استدلوا على ذلك بحديث أنس لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهر وعينينا في مسجد فرفع رفعه، فقالوا المراد نجم المدينة في الصورة المدنية، أي إن كان الأمر فلم يأتي حديث ولا نص صريح يقول ان المراد صلاة يوم العيد او نحر يوم العيد، هي آراء لبعض اهل العلم. اما المراد من الآية كما يرى المحققون وكما هو في السياق فعلا، فصل لربك وانحر اي اجعل صلاتك لله في اي وقت صليت، ونحرك لله في اي وقت نحرت، وكان في هذا تعريض باهل الشرك الذين جعلوا صلاه لغير الله ونحرهم لغير الله. ومن اجل هذا خاطب المسلمون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بان تكون صلاتهم خالصه لله، فلا رياء فيها ولا توجه بها لغير الله كالبدوي او كالامام الحسين او غيره، فلا بد ان تكون خالصة لله. وكذلك النحر لا بد ان يكون خالصا لله، فلا يذكر عليه اسم غير اسم الله، ولا يتوجه به لغير الله، كان تقول هذا هدي للحسين او للسيدة او لكذا او لكذا او لكذا، كما كان يفعل اهل الشرك فيهدون الى اصنامهم والى الهتهم المزعومة. وهذا هو المعني ايضا بقول الله تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، ذلك امر وانا اول المسلمين، كل شيء لا بد ان يكون لله. وقال يا لولا تفسير صعب، فصل ربك وانهر، اجعل صلاتك لله ونحرك لله رب العالمين، كل شيء لا بد وان يكون خالصا لله. بعد ان بشر النبي صلى الله عليه وسلم رسوله اراد ان يستدعي عنه في هذه السوره الكريمه، كان اهل الجاهليه، وهذا مما يؤكد مكيه هذه السوره، اهل الجاهليه كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤثر في نفسه. ما الذي يؤثر في نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى هذا الكون وحيدا لا اخ له، لم يكن له اخ، ويتيما لا اب ولا ام، ثم شاء الله له ان يحرم الذكور من الابناء، والذكر يعني عندنا وعند العربي على وجه الخصوص الشيء الكثير، لانه هو الذي يكون امتدادا لابيه، يحمل اسمه ويرسل ذكره. اهل الجاهليه تسننوا في ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم جسديا ومعنويا، فكان من الايذاء المعنوي انهم كانوا يسبونه بانه الابتر، الابتر وائل، العاصي بن وائل من المشركين من اهل مكه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم محدثه، فلما اقبل على اهل الشرك من امثاله سالوه المستخفين مع من تقف؟ من هذا الذي تقف معه؟ فقال اقف مع الابتر، والأخر أي مقطوع الذكر يا ولد له. كان كلما ولد له ذكر مات ضحك المشركون وقالوا هو الأبتر، لم يكون له ذكر، لا ذكر له ولا أخ له. ويأتي كعب بن أشرف من المدينة الزائرة لمكة، سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستطلع الخبر، جلس معه صناديد الشير أبو لهب وأبو جهل ومن كان على شكلتهم، وأرادوا أن يصرفوه عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ كل واحد يتحدث عن فضله وعن شرفه وعن مكانته، ثم قالوا له: ألسنا أفضل من هذا السميدر الأبيضر؟ ومعنى سميدر أي الذي لا أخ له، أبيضر لا عقب ولا ولد له، فلم يكن له ذكر ولم يكن له شأن. ولكن سبحان الله، رد الله كيدهم في نحرهم، وتكفل الله بالرد عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن شانئك أي مبغضك وشاتمك هو الأفضل، أي الذين قالوا عنك إنك مقطوع الذكر، والله هم الذين سيقطع الله ذكرهم، فهل ترى له ذكرى؟ ماتوا مع كثرة الولد واندثرت أقدامهم وأذكارهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله له: ورفعنا لك ذكرك، فقد بقي ذكره حتى الآن وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعرفه القاصي والبادي والمؤمن وغير المؤمن، فترى من هو الأكثر ومن الذي قطع ذكره ومن الذي قطع ذكره. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، جزاك الله وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا، ونسأل الله أن نرد حوضك وألا نصرف عنك. اللهم اجعلنا من الذين يريدون حوض نبيك، اللهم اجعلنا من الذين يريدون حوض نبيك، اللهم اجعلنا من الذين يموتون على سنته وعلى نهجه، اللهم جنبنا الظلم وأهله، وجنبنا البدع والابتداع، اللهم جنبنا الفرقة والتشتت، اللهم وحد كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم واجمع شملهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقه وأعن، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاخذله وكن عليه، خذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدميره في تدبيره وكن في نحره. اللهم أقل عثرات المسلمين وانصرهم على اليهود الملاعين وعلى الصليبيين الحاقدين. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم